سلمان والى عمار بن ياسر والى بلال والى علي بن ابي طالب. هو اشتاق اليه وما حب الديار شرف قلبه، ولكن حب ما سكن الزياره اين باركوا الاهل اربعين. احنا جينا على سيدنا، ما جينا لا على السير ولا على الشاي ولا على كل شيء. هذا سيدنا اذا عرفنا عندنا الشكل هذا كل شيء يعطيناش وقليل. اللهم وتاخذ يعطيك وتاخذ، مو بس يعطيك، يعطيك وتاخذ، انه جاي انت موحد. لما جينا شعب العزيز بدري اول جاي لهون، هذا شعب العزيز بدري كان مسؤول لحزب التحرير قبل الرئيس هناك. اجوا المشايخ عليه سلماني قالوا لا انا جاي عند شيخ نباني، ولا نجي عن سيدنا زكريا عليه السلام، انا جاي عن شيخ نباني. قال لا ما حدا لا اجتمع مع حدا ولا اجتمع مع حدا. انا اذكر اجتمعوا التحريريين واجوا على التحريريه. ايه بعرفهم يعني عندي انا، كانوا مسجونين في السجن. واجوا اللي بتطلب الشيخ النباني ما بعرف غير الشيخ النباني. الشيخ النباني ما بعرف غير الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. ما بعرف اخر. انا لما كان لي شيخ ما اعرف غير شيخي. يقول لهم الشيخ ما في حدا على اقدامي غير الشيخ محمد. لا اعرف غير الشيخ ابدا، ما جمعت غير اسمي. لا زيد ولا مرة ولا ولا شوف شيخ لسه عمها. شوف هلا والله شيخ نخلط هلا خليط هلا هلا مخلوطة مخلوطة ولا شيء. لكن الحديث صحيح، جاي انت لأول أمر هي صحيح، ما هو جاي للأكل ولا الشرب ولا السداج ولا السار ولا شيء صحيح. سيدي بسي كل شيء بسي. ايوه اللي بخلط بنتخم يا أستاذ. بنخصص الأربعة يا ولدي من حيث المراتب. أول مثل سلمان إلا من أتى الله بقلب سليم، السابق بيكون قلبه سليم. ثم بعد سلمان عمار بن ياسر، ما بتكسب له أن يعمل العمل الصالح إلا يكون قلبه سليم. صعب النية صعب الإيمان حتى يتسلم الأعمار. بلال بلد ذاق يعني الطعم، ذاق طعم الايمان من رضي الله تعالى ربا وحسن دينا سيد الحسن بن رسول. ثم لهنالك تكفي المطالب وعالمه انت هذا المراد صلى الله عليه وسلم، ولا في اعلى منه من الصحابه من المراتب. الله ابتلاءات كثيره يا ولدي، ابتلاءات كثيرة. اما يكون لك مرجع او لا، انا اول امر ما كان لي مرجع، ما مرجع بدي اياه، اني مرجع لكن وين بدي هو؟ كنت اقتل. لولا العناية الهية في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهوني العقل الا رب. ابدا. الله روح سيدنا زكريا احكي له مثل ما احكيكم ابدا. اقعد قدامه احكي له الحكاية وبشر بشارات واجي مكيف. ما ابالي يومين ثلاثة اعرف ما اقدر. شي كتير شي كتير. لكن لو مرجع لو اجت ابتلاءات السماوات والارض كلها عباره عن رقي له فتح له مصارف كلها بعد المصروفات. الذين اذا اصابت مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. ابدا. بس بعض بيكون صادق في الطلاب ذاتيتي متوجه لكليتي. لو فقط لو تفقني على صلى الله عليه وسلم معنا وزاد انفصل. نعم لو تفقني على الحضرية ما عندي سادات انفصل لو انا ما عندي سادات. هلا لو اجى واحد فيه الله تبارك اول ما من علي بالصدق. نعم. ثم لما من علي بالصدق من علي بالتجريد، جرابي من امي ومن ابوي ومن اولادي ومن زوجتي ومن مالي كل شيء اعرفه حتى من بسي. ما بقى عندي في دماغي حدا. مصعب بن عمير سيدي، مصعب بن عمير رضي الله يشبهني من جهه ومن جهه لا يشبهني. انا سبقته من جهه. ابن غنى انا وياه مولاد غنى ولاد دلال اتفقنا، لكن هو امه علعته، انا امي ما علعتني. اني امي وابوي بدهم انا وانا عرفت عنهم. هذا الفرق. في فرق. سيدنا نطع رضي الله عنه أمه مشركة تمت بشركة ما آمنت. أمي وأبوي بده أنا يعني ما بدهن. هن بده أنا وما أنا ما بدهن. ايه كيف قال لك اتفقنا بال سيدي جنابك وارتباط لا ان احنا ما عندي ارتباط لانه بيحبونك ما يكرهوني يحبوني والله ما يحبوني والله بحبوا حقيقتي بحبوا مرادي بحب مرادي في جاني ما وجدت حدا بحبني ابي ولا حدا شيء والله ما حدا بحبني الله هديه يا استاذ مرادي سلمين حبني لي مرادي وحدا يكون مرادي الشريف لا سمعني هذا يكون مرادي الشريف هذا اللي وجدته لا تم عندي حدا لا كبير لا أولاد حتى بنتي الصغيرة قال بنتي فرانك ما بعرف يعطي لما بعطيها ما معي تمام ويكون ما معي قال ماما تحبك لك قلت ليش ماما تحبي الفرانك أكثر مني أنا بدي إياك اسمع قالت لي إيه أعطي لها قولي لي الكلمة ما تم حدا أبدا عم بتسماها عم بتسمى بعد كلمة صغيرة هل بنت صغيرة ما بتعرف عم بتنتهي مثلا ما تعرف كذب ما تعرف كذب قالت تحبي الفرنات قال ايه اقتل ايه بدي هي قولي هل مع السألات أبدا لله سعيبونا الى الحرفي ايه وين الشيء وجاب يجي وجيب غيره ما في مانع ما في مانع بقى يا حجر شيء لكن ليش قال لك يا ولدي حاسك يا ولدي حاسك والله جدي في الليرات بعرف اكثر منكم في الزعامات بعرف اكثر منكم في الدنيا بعرف اكثر منكم في الشبابيك بعرف كل شيء بعرف اكثر منكم وكل ما وجدت والله يا ولدي وعمتي وعمتي وعمتي بالنسبة لي انا ذاك الوقت هلا ما عندي شيء وهم كل حقائق عندي هلا ما عندي شيء وهم ديك اللي من النعمة شفتها حتى عرفت عنه لما بدي ادخل في العلم والدي رحمه الله ما رضي لانه والدي غني وانا ماسك المال بعثني اخر واحد على الشيخ نزيف سراج قال طب اقتله بقبل لك يا علي عز ما وفقني ما بقبل ما بقبل في الدنيا كلها اجى الشيخ قال يا ابني ما تصير والدك والدك لي في الامر وغني وانت ماسك المال بدك تحضر لك ساعة والغلاءة في ما بكيت قال نص النهار إلى فزارة قلت له جلستين في إجواب الشهد وقال كنت أعتقد طيب الألم ما بجمع بينه وبين الدنيا أي ده أي نفسي أنا جوا أدفرسني قال له كيف قال خي أحكي لك ما طلعت مرة قال لي قول اللهم ارزقني علم الناس أولى برفضي وادفت عليك بسوء العافية قال لي مسكت مسكت بقيت مدة طويلة وأنا مسكت الله يرحمه قاعد يعزلني من عنده الشنزير اكون متعشي جيد قال لي كون انا تقضي ما اكون قال لي والله اكلي حلال والله كذا الشنزير الله يرحمه الشنزير متعشين كثير كثير مو قاعد كثير كثير اقول يا ربي ليش ليش هيك بحتقت كثير ما اعرف انا يا هي غريبه اليوم الناس تنعى المعازف على المصايف على اليرات هذا عطاء لي راسنا هذا شيء غريب اليوم في زمننا يعني قد الله يرحمه من اصحابه واصحابه شكلوا الاول ما اعطي راسي ابدا قال لي انت بالكردي كردي تنى خلاص وجدت حجر رشيد وجدت الدنيا كذبي انا حجر رشيد اجى واحد من رفقاتي لزمه 360 350 380 ليره ما بعرف ذهب وديك الدنيا له قيمتها أعطيته هي اجى واحد دور شمال عملته اجى واحد دور شمال عملته اللي رأت فيه عندي والدي ما يرضى اجى على الدفتر هذا الشيء ليش عيني فعلي اجى ساوي بعده يا اشحور يا اقص الورع اجى اسم حتى ما اشوفه وما بدي على الجيب ما بدي تحدي يسألني تجيب حقيقة ما بعرف امزي بعمل كذا بعد اعطيني الله يا رب الدنيا ما عاد بدي خدنا غير الدنيا اي ما بدي ما بدي ما بدي طالما في سؤال جواب ما بدي سؤال جواب صديقي لازم مصاري وعندي شلون ما اعطيه 250 ليره ذهب لو سوريا ذهب ذهب ذهب ذهب ذهب هذاك الوقت ما كان 250 او 3000 ذهب ذهب كيف انا بحكي لك يا سيدي عرفها ايه صلى 46 47 سنه أنا اللي راس من ظهري ما لقيب عندي، أي من النعم الكبرى الله من علي بها، ما عندي أي. أنا صديق يحتاج ما بحسن معطي، ما بقدر بتدين بعطي إذا ما معي ما بحسن، عشان شيء مقدر خبيت انتو والله بحرب الدنيا كلها مشان عشيرات. ما بقدر عشان شيء لما شفت لك الدنيا ايه، ومو بس جيت المال والغنى بس، فقط مال الغنى بسيط بين ربعي، انا صغير ما ماشي مع صاحب مع الاكبرين، انا ومين مكان انا رئيس في السبعة الاجرين، نادر واحد يسبقني في الصريح، واحد حد نادر حد يرميني في ركب الخيل نمرة الاولى ايخذ ضرب النشال اشيل ابريت، كان هيك شأني مجيتي لهون ما توجهت للسقاطة والسفادة، ما توجهت للجهاد، توجهت لهالجهاد، وبالنتيجة جواز الله ليش عطيت وليش عطيت ما حبيته، عطينا كل ما كان يخطل لي العلم. شعب العزيز العلم ما بخطل لي، انا لا ابوي عالم ولا جدي عالم، شو عارف بالعلم يخطل لي اكثر ما عليك الدروشة، الدروش ابو حسين عبد القادر الجيلاني قضي شوي بعدها عند رسول واخذ لي صنع واخذ القران كيف البس الزراع وقالوا هذا اللي بعرفه، بعد ما شفت اللي شو دخلني في العلم عظم هذا بفضل الله. انت تصفح ثم تصوف، دخلني في العلم من اول يوم دخلني في العلم، حط لي قدمي في اعلى المراتب من اول قدم، ما حدا بقدر يمسك علي خلاف الاولى من حين ما دخلت من 17 19 سنه، ما حدا بقدر لانه انا ما عم بحاسب نفسي، ما حدا محاسبني، ما حدا عم بنكشني، ما في حدا بنكشني. دخلنا في طريق الشاذلية بعد الأسلوبية، الشيخ الهاشمي هذا مشهور عنده هون في الله يرحمه في الإيش في الشام، نعدموا على دوم المشيخ الكبار وأنا معهم، هدول لهم ثلاث مراتب في الشاذلية، قد يكون واحد طول حياته ما يصل لمرتبة واحدة، الثلاث مراتب برفض ساعة. قال الهاشمي امره هذا الشيخ النفهاني امره غريب غريب غريب، نحن العمر الطويل كله ما قدرنا نصل للي يوصل للي يوصل ساعة، انا ما عندي حدا من جرد، ما عندي حدا ما عندي حدا، ماتي ماتي لا بعيد ولا قريب. الجرد راح وين راح؟ راح راح راح راح راح لا تقول في مرة في ولد في ثلاث آبات، أنا قلبي ما مربوط لا بالمرة ولا بالولد ولا بالأم ولا بالأب ولا أبدا أبدا، ما لي كبار مثل عاجبين أبدا هذي. قلوا أين عندي التعب النقل الطالب المتوجه بمقداره منك، أنا مثل ميزان أبدا مثل ميزان البر وميزان الحر، بنزل بنزل بطلع بطلع. اللهم لا تستنى مرات كثير أدعي إلى إلى مركب المرات ما الحقائق اللي بيعرف الله ما بيعرف أنه سيد لا يمرضي وعي شيء الله الله يفتين انت بكون نسبي إلي وكون أمر قاتل المال وما عم تبحقه هذه فتنة لك صار يعني معنى يا ربي لا تعطينا مال وتفتنا بالمال في المعنى قوينا على المال وضع المال محل ما المعنى يا شيخ كنت بدأت أول الدعاء كله حتى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول عم بعرف تحكي رسول بعرف تحكي حسب المجلس الموجود عم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد الذي سنة يعني يا ربي تولانا تولية خاصة يعني غصب عنا ما لا تخلينا نمشي مع الجماعة البطالية، إذا الله بيرضيك بجارك مع الشيخ النبهاني أو مع الشيخ عبد العزيز مثلا تصبتوا رابطة واحدة انت يا عبد العزيز والاخر والشيخ النباني تصبتوا حاشا حاشا حاشا يجيكم يجيكم حاشا حاشا كان ما رغبكم لو كان بيجيكم طلب الستر من الله ما في امان من تبدل ما في امان حتى ما في امان ولا اذا دخلت الجنة نعم ابدا ربك مطلق نعم اصحى تقول امان لهذا يقول لا تذوق الامان اصحى تقول امان نعم امان ما في الوجود ابدا. امان بس شفت واحد اما من الحظ الهي بمعنى راح. فهنا نقول لا تزقوا هنا. كان سيدنا الصديق يقول ان خط رجل للجنة ورجل برا لا امن من مكر الله. انا اقول لو دخلت خلي لا من مكر الله. ابدا. ما في امان ابدا. الامن من مكر الله جهل يا شيخ جهل في الله. ولا نايس رحمة الله. ولا تيأس دول مقابيل بعضهم. الامن واليأس دول مقابيل بعضهم سنتين ما من وجوده الحمد لله. اصحى دير بالك تامن او تيأس. اليأس ايه والله الله انا ما بسم بيأس ولا الابليس. الابليس ما بيأس انا. قال لا اقول لو يجي لعندي بجي انصحه. مثل ما نصحه محمد صلى الله عليه وسلم. قال له يا ابا مر اما تتوب وانا اظن لك الجنة لو تصفون نواعد سنتين. ايه اخوان. صحيح. هي دايما بكرر كثير اصحوا دي كان لكم من امن مكر الله او من يأس مروح الله. هو شغل من هنا عادات ذو قلوبنا بعد ذلك. هذه ترجع هي ترجع معلوم. يعني لا تزر هو ما يجي خيو. ان شاء الله ما يجي. لا هو ما بيصير يجي ابدا. شغل منك. الامن منك يأس منك فضله. كل هات عنه. يا رب يحفظنا ما الريح نقع. هذا معناه. قال هو يقع ما يجي في الوجود ابدا. ابدا ابدا ابدا قل فلله الحجة البالغة ما وجدت ابدا لكن نقول مثل ذاك الوقت رب يحفظنا غصبا عنه يحفظنا انا بقول له غصبا عنه يحفظني يحفظني يسموك لا تكلمني قلبي ولا لحظة انا ما بأمن في قلبي يا اشعي ما والله ما بأمن والله ما بأمن انا ما بأمن شيخي كل المخالفات هي عدم والاوامر حقائق إيه؟ يعني مثلا عظم الأمانة الأمانة حقيقة الخيانة الخيانة عدم عدم إيه؟ يعني ما سويت الأمانة أيوة. يعني الأمانة ما فعلتها ما فعلتها هذا هو الخيانة إيه؟ ليش فالله سبحانه وتعالى يعني الأمن الأمن الأمن الأمن ما يجي إلا من جهة يا شيخي عبدي إيه واحد هي غلبت أمن ما لا تخرج من الجهة الامن لما بصير الي وجود بنفسي بامن بعمل خير مع تلميذي بامن حالي انا علمته لا جاك الله عمل يسلط علي طيرني الى الله مثل ما حكينا هي من اكبر النعم عليك وعليك رجعنا الحقيقه برجع الحقيقه مش مدور مو انت وانا مو انت علمت التلميذ ولا انا علمت التلميذ ولا انا صليت ولا هو وفقني امرني وفقني ولا تركنوا من الذين كفروا ولا تركنوا من الذين فتمسكوا من النار ليش قال واحد ليش تمسكوا لانه قابل الركون هذا يكفيك لحظه كلنا انت يا جمال معنى اذا مقر ما سميناها احنا وقعنا ما بيصير ما تتهم ربك المعونه جايه فوقك عم تناقضني المعرض عن المعونه اخذت لحاجه؟ اذا كان اذا كان قل فلله يا اخي انا ما بطيح حد يتهم ربي ما بطيح حد يتهمه ابدا المعونه يا شيخ عبد العزيز هكذا اجيبك المعونه ما في حتى المعونه تاتي للمؤمن للكافر للزنديق للمجرم للشيطان لكن الشيطان هو ما يرضى عنه والحاسد هو ما يرضى عنه ولا يجاوب انت ما يرضى عنه المعونه يا من اين حج عليه ليش ما بعطي المعونه نحن تعرفنا زنارك حصصه أو على حد الشباك والشباك مجنون لا انت سددت الشباك هو يعني النور واقعي الشمس عم تجي لكن انت سكرت الشباك هو نام الفوت هاي الكرسي هاي الكرسي لا مو ناوي هو عليك التعرض انت ان الايام ان ذلك من النفعات انا بتعرض عشان بدك تعرضها وجيت حد الضغط سكرت الشباك الشمس بتاع الشباك عم تدخل جوا عندك ولا لا تقول قطع المعونة هو الكهرباء السارية منها عافية عليه قال الكهرباء السارية شئنا وأبينا ما بتقطع لأن القوة إله ومددوا عم قول كل النمت هؤلاء وهؤلاء حتى الكفار والإسلام هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معظم حتى ولا على الكفرة الكفرة من عبيده باسم العبد قال له يا رب أنت ربي وأنا عبدك مدني بده يمده شو أنا بده يمده والرزق ما يدخل بالصلاة وعدم الصلاة الصلاة وعدم الصلاة حتى قالوا دخل في البركة قال لهم ادركها هلا شو قولوا قطع المعونة هذا كفر عندنا شرك خالص المعونة هكذا عيني عليك لكن انت عرفت عنا يا اخي انت سكرت الشباك انت سكرت وجربت انت سيف انت. والله بقول ان من ايامي تاريكم من النفحات الاف تعرض لعفانان زمان. فهم يفهموا الله شلون هاتف يفهموا. الله يفهموا. الله بالحب يا شيخي فهم يعترف. نعم. بس تبي عيني. بدي اغلط هلا عقباك الزغلط. مثل غلط مثل ما غلط شعب عليك الزغلط. قول ايه. دخلت على المكان الثاني في جالو الجماع. بني عم بجي على الفير عم بجي على الهدو. نعم بس. فرشي. اللي عرضوا عني. هيا ما توجهوا اليه. نعم لا مو لا مو تخمل اني هون اجى هون ما اجى. الله ما هيك. قال بيعطي حكيم الخمسه بيعطي خمسه بكذب اللي بقول. امو كله نمر مطلق ما في خمسه عشره، الخمسه عشره استعدادك طلبك انت. عم بيعطي خلص حط على محل خمسه، اي ما حط 1000 تاخذ 1000 لما تاخذ 1000. اذا الحق عليك انت عدد خمسه. وهدول مخلوقات غير الانسان، الانسان كل منه مت، الانسان عنده استعداد، الانسان يقول ربي زدني علما، اما هدول المخلوقات لا هدول خلقوا للانسان، خمسه خمسه العشاء، بيت المي ماله عادي حطوا 1000، بيت ما بحطوا خمسه، من بيت حطوا 25، بيت الدياب بحطوا 1000، مو هيك؟ هذا مش كمان. لا تتهموا ربكم والله عم تتهموا كلكم هيك. حقهم بالله ما تهمنا لكن من عرفك؟ مين؟ من تهمنا لكن من عرفك؟ كويس. يعني عدم معرفكم اتهام له. اي اقول. عدم من عرفك. انتم ما تتهموا عن ارض. من جهنم. جاكم عفوا. مين كويس؟ طلب الستر. اخترني بده يسرق ومشي مع الصالحين، امشي معنا بتاع المعاصي، خلص الفشلة، قوم امشي مع بتاع المعاصي، ما بتخطرنا نعمل معاصي، وما بنعملها ما بننويها، لكن ما بتمشي مع العاصين وما تقع، ما دنيت في فرضك تزيد عينيك، تزيد ادنيت، تزيد برسينك، مو هيك يا اخي، انصف يا منصف، مد لك الطريق المستقيم وقال لك اركبوا والصراط المغضوب عليهم والضالين هدول قال منعك منعك لا تمشي عليه. من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلو لم نقل نفسه. يا اخي انصف يا مصطفى الحج قائم الى الله على افرادك على الكفر اكثر. هلا انا ليش ما بيئه بيجيني كافر زنديق كذا ببرك قدامي بطلع مؤمن مو بيده رغما عن انه بطلع مؤمن بعدها بطلع بطلع اخر. كلامي عم بحكي معه معقول لانه ما بيرده ولا بقدر يرده ابدا. كلام عم بحكي معه مو كلام انا احسن منه هو ادنى مني انسانيه هو انسان ولا انسان والانسان اخذ انسان عن الله. نعم الناس خي والله ما بعرف والله بياخذني برو قبل النهار مع قبل الدقيقه ما بعرف طلع العراق ما بعرف طلع على تركيا ما بعرف طلع افريقيا ما بعرف شو يعني معنى ما بعرف يعني ماني امين امشي من نفسي انا اللي بده ياخذني عم بعمل فتح هو سيدنا عبد القادر الجيلاني ما كنت معنا شيخ العزيز لما زلنا سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه حكالي واحد كان حاضر اخذت انا عم بزور الشيخ وعم بحكي معه عم بتكلم وانا قاعد عم بحكي معنا خمسه سته بس مرتبه ما حسيت الا الصياح فوق راسي مئات عالم الله اكبر نجي العالم ضربوا جنزير علي الاخوان حتى خلصوني دخلني على القبرية. هو جاب هو راعي الاول. واحد حارس حكالي. ايه. حكالي قال سبحان الله قامت القيامة. ايه صحيح. نعم. صحيح. لا يعرفوه بعد. لا يعرفوه لسه ما بيعرفوه ولا بعرف حدا، ما بعرف حدا ولا بعرف حدا. اللي ما يقدر يمسكني يمسني، انا افغاني انا افغاني انا كذا انا هندي انا باكستاني من بعيد. يعني بس اعطيه اسمه. منين هي ضيافة ابن عبد القادر يا شيخ؟ ضيافة الأكابر الأجاويد هذول ضيافتهم. بارك الله ما في خمسة ستة نحن. ما في يمكن أربعة خمسة ستة ما بعرف. سيدنا قال لي سيدنا عمر قال أنت في ضيافتنا. صح. اللهم صحيح. وظهر الضيافة. شيخ أهم من هيك. لما يجينا اللي نعبي منه ما أظن شو اسمه. بيجي ما بنعرف الطريق. عبونا عبوا اول ماكينه عطوه قالوا اخذنا. قال لك رفقات يا اخوي الثاني الثالث الرابع بعد قالوا تعال هو. إيه كلياتهم ما دخلنا منين اخذ؟ قال لك طول ما معكم هالخير هذا ما بناخذ منكم. إيه طريق مش تبع لا بلد لا كذا لا من قبل لا مؤسسه. طريق طريق وخذ الاشياء هاي منين؟ مو من عنده ضيافه ضيافه ابو الضيافه وين ابو خي؟ وعليكم السلام. ايه اذا مو خش ترجع لنا. ايه هم هذول ايه ايه ايه ايه نعم اني شاهدنا يعني يا شيخ عبد العزيز لما تفوض امرك وتسلم اليه حقيقة وانت مسلم شو تعبيه لكن لما انت من عندك كنت تسليم بتشوف شيء عز ما بتصور نحن سنة اللي كنا بالحجاز العز اللي رأيناه ما بتصور ما بتصور شعب العزيز ما بتصور اللي ما شاف لا شاف كنا في البيت وكنا في الحرم كنا شيء حاضرين ايش هذا ايش هذا منين هذا عند العبد مو عند العبد ولا بتعطي انا ما بتعطي ابدا بيك الكرام سيدنا اسماعيل شيخي كرم رب البيت رب البيت كلنا على عيني سيدنا اسماعيل سيدنا ابراهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم على عيني ونحن طايرين جناح ماذا شغلي تحكينا عن سيدنا اسماعيل ايش احكي لك عنه يعني تكلم اجلس يا شيخ هذا الكلام عند ربهم الزقوس كلهم احياء بس بده قلب حي يفهم عليه ويفهم عليه لكن ما عم تنام لكن ما عم تماما وبخبروا قضايا ومثل والله سيدي انا اخبرني سيدنا عمر سيدنا فارس كم واحد سيدنا خبروني شيء ما بفكري ولا ببالي ما بجي ببالي يعني ما جي ببالي سيدنا الحسن سيدنا كذا بده ادب وبده صفاء ايوه حتى تدركوا الاسرار ايوه كل وجه الاسرار ما راح منها شيء ابدا ابدا ابدا وجنا بين الجبال كل شيء ما اعطي الرسول يطلع الجبل سيدنا عمر سيدنا بكر يطلع من هون ومن هون والصحابة كل باقي ما راح شيء ابدا انا سرودي صار معي من رحت لا رجعت في هون في بلدي ما صار معي صفاء وسرور غريب فوق غريب تذكر جناب سيدي كنا عن شحتك شاء الله هدول اهل المكاشفة بخرجوا عن شيء الحذر وحكى وبركوا بس الكشف اعلى من ذلك شو سيدي المثال الكشف اعلى تشهدوا بكل ذرة ذراتك مو بس بعينيك انا مكاشف بس نشوف بعيني الكشف بشوف بكل ذره من ذراته نعم سيدي هلا جزاك الله ذاتي جامع الروح والجسم هذا اعلى اكمل الروح هذول روحانيين هذول بصير مع المجازيب بصير مع السالكين بصير مع الرياضيين بصير هكذا اما الذات اكمل واعلى من وين كان محمد صلى الله عليه وسلم اكرم سيدنا عيسى سيدنا عيسى كان ماله اب سيدنا عيسى ماله أب سيد محمد صلى الله عليه وسلم له أم وأب وجسم وأب وشمه مثل عادي هذا كان أكمل يا رب مثلا جنابك الشيء اللي في ما بتحكي بعض البعض هلا الملائكة بتسبان بتاع مليون كسم ملائكة مثلا صحيح ما هذا الشيء عبد سيدي كشفت كشف أداة المكاشفة الآية المحل نعم يرى أكثر منه أهل الله بفهموا الكشف والذوق ذوق الأمر على ما هو عليه ما بدي شك ولا إشكال ولا شيطان ولا بشيء أبدا البشر ده كله صحيح ما بتحمل خطأ المكاشفة بتحتمل الخطأ وأسيدي على معدل هالكلام جناب الأرض في هالكشفة بالنهار حتى مو بس بتكون سيء الجبل كل من ظهوره حتى أنا بقول في شيء آخر قبل زمان أنا عم أروح على لبنان غدا ما أطلع لبنان بصير مراكز فوق 100 متر 200 متر 500 درجات إلى مركز وطبعا هناك الآلة ما وجدت الاستعداد العلم ما تصور العلم حتى تحرك في بيت الرحيم ويخلق ما لا تعلم مو أسرار إلهية شوف كل أسرار إلهية لكن واحد مو أسرار إلهية سيدي بتعرف يعني أظهر لا تجي مسجل الزمان هي ما تسجل تسجل مكان تسجل بعد الزمان الحال اللي يفيد الإنسان أي ماذا الحال معلوم بدي تسجل معلوم الله تطلع آلة معلومة بتسجل معلوم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأنه ما تبين له الحق هلا الايمان ايمان اهل الله هذا ايمان الذوقي ايمان الشهودي ذات ايمان اعتقادي اذا طرى عليه اي شيء من الغيبيات يدخل عليه الشيطان يدخل عليه كل شيء يدخل عليه يعني قصص المراد الحق راد يرد سماع الاذن بيجي يقول لك واحد ثقه عندك انا رايت كذا وقالوا كذا حقول لك ما اللي تاخذ عنه هذا فاكر هذا اسمه خبر لك تحقق الخبر اصيل هذه الايه الحق سبحانه وتعالى رضى لك بعث جهد جيش بعث البلاد من البلاد فصلا بلغوا المسلمين هذا اللي قائد بعث رضى الله صار عم بدي اسمه لما وصل طلعوا خمس جايين يخافوا كان بينه وبينه في شيء هربوا جان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الجيش بعض يجوا يلاقوا جوامع ومساجد وكذا وكذا نزلت ايها الذين امنوا ان جاءكم فاز ابن فتبين اخبروه انه نحن اسلام اللعين وهو الهزم مو طالع قاتله وهذه الخبر اذن دقوا عليه 199